أبو حنيفة بعكس الشافعي، يقول على أن المسكين أدنى من الإيه؟ من الفقير. نعم طيب. طيب. فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير. شوف، فالمسكين عند الشافعي أحسن حالا من الإيه؟ من الفقير. نعم. والمسكين من لا له مال أو حرفة ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل. فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، أثبت لهم الملك مع اسم المسكنة. وذهب أصحاب رأي إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين، بعكس يعني أبي حنيفة وجماعة على أن الفقير أعلى من الإيه. أبو حنيفة فين أخذ؟ أو فقيرا ذا مدربة، يعني ما عنده إلا التراب، ليس عنده إلا الإيه، أو مسكينا ذا مدربة، يعني جعل المسكين معناته الذي ليس عنده شيء، والفقير أعلى رتبة، بعكس قول الشافعي. نعم. وقال بعضهم: الفقير الذي يجد القوت، والمسكين الذي لا شيء له. وقيل: الفقير المحتاج. قال الله سبحانه وتعالى: أنتم الفقراء إلى الله، المحتاجون يعني، أي المحتاجون إليه. والمسكين الذي أذله الفقر وأسكنه، أي قلل حركته، مفعيل من السكون. وقيل في قوله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين، سموا مساكنا لذلهم وقدرة الملك عليهم وضعفهم عن الانتصار منه. ويقع اسم المسكين على كل من أذله شيء، غير أن الصدقة لا تحل لمن لم تكن مسكنته من جهة الفقر. أذله لأن المسكنة والفقر يذل الإنسان. إذا كان الإنسان فقير يكون كالذليل، أو كان مسكينا كذلك كالذليل. حتى الكلاب إذا رأت فقيرا مقبلا كشرت، سوّرت عليه وكشرت أنيابه، أو نبحت وكشرت أنيابه. حتى الكلاب تعرف الفقير من الغني، وإذا رأت غنيا مقبلا يقول إيش، أرخت رؤوسها وإيش، وحركت أذنابها، تعرف. سبحان الله، الله يعطي العلامة للكلاب. الرجل الفقير إذا جاء عند الفقير قاووا عليه، يصوتوا عليه، ما يبغوا يطردوه. نعم. وإذا رأت الغني بلا شك، هذا يعيبه، هذا يذله العدو ولا أسلامه. بلا شك. حتى الكلاب إذا رأيته عبرت عليه ركبه ونكتت أنيابه. وإذا رأت يوما غيا يعني مقبلا خدعت له وانطلت أذنابه. الغني ترخي رأسه كده السوق، وتجعل ذيلة من وراء يعني كأنها تحبه. شوف، حتى الكلاب إذا رأت فقيرا مقبلا رخت رؤوسها وحركت أذنابها. نسأل الله. نعم. اللهم لا تذل لنا. سيدنا علي يقول الفقر بيس، لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم. أو كما قال. نعم. لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني عدو. ما حد يبغى. إذا أنت فقير حتى إذا هرج بالصدق يقولك خدام. حتى الفقير إذا نطق بالصدق وقال كلام صدق يقول يا شيخ أسكت. وإذا الغني نطق وقال والله الحديد أكله السوس يقول نعم. السوس يأكل الحديد، السوس الأكل أسود اللي يأكل الحب يأكل الحديد، ما يأكل الحديد. لكن لو قال يأكل الحديد كان قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم. الله لا يذل. الله يجعل غنانا في قلوبنا. طيب سيدي، قال النووي رحمه الله سيادة: أما المعطوب فلا يصح الحج عن فلا يصح الحج عنه بغير إذنه. يعني إذا كان إنسان معضوب يعني يده مقطوعة أو رجل مقطوعة لا يستطيع أن أو, أو, أو, أو, أو ما عنده قوة يمسك في السيارة أو كذا، هذا يسمى معضوب. المعضوب يعني الرجل العاجز عن المشي أو السير أو أن يمسك نفسه في السيارة، فهذا يجوز أنك تتلوب عنه وتحج عنه، لكن بشرط أن تأخذ منه الإذن، أن تأخذ منه الإذن، تقول أنا يا شيخ أنا أريد أن أحج عنك، أو هو قالك حج عني يا فلان، نعم، أو أعطاك فلوس وقالك حج عني، نعم. وتلزمه الاستنابة إن وجد مالا يستعجل به من يحج عنه، وإن وجد مالا يجب عليه أن يأتي برجل يحج عنه ويعطيه الأجرة، نعم. إن وجد مالا يستعجل به من يحج عنه فاضلا عن حاجته يوم الاستئجار خاصة، سواء وجد أجرة راكب أو ماش، بشرط أن يرضى بأجرة المثل، أن يرضى الذي يحج بأجرة المثل، أن يرضى بأجرة المثل، مثله بكم يحج يعطيه، نعم. فإن لم يجد المال ووجد من يتبرع بالحج عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث، لزمه الاستنابة بشرط أن يكون الولد حج عن نفسه ويوثق به وهو غير معضوب، ولو بذل الأخ أو الأجنبي الطاعة فهما كالولد على الأصح، ولو بذل الولد أو غيره المال لم يلزم قبوله على الأصح. يعني يقول لو كان إنسان أولاد أو أو أو أو أولاد أولادي قالوا نحن نحج عنك، هذا الرجل الشاب المريض، نعم، يصح يأذن لهم، حتى كذلك لو كان أخوه أو أو, أو, أو, أو لم يكن قريبا، لكن لو بذلوا المال له أبناؤه، لو بذلوا المال له يجوز، أبناء إذا بذلوا المال له يجوز، لكن لو جاء واحد أجنبي وقال يا شيخ كم يكفيك في الحج، قالوا يكفيها 1000 ريال مثلا، قال أنا أتبرع لك ب1000 ريال، ما يجب على هذا الرجل المعضوب أن يقبل 1000 ريال، أن يقبلها ليه؟ لأنه يبقى ذلك الأجنبي يقول كل ما جاء في مجلس يقول هذا الرجل أنا سلمت عنه 1000 ريال، وديت واحد يسوي الحج عنه، يصير في منا دائما يذكره في المجالس، يقول لولا أنا اديت 1000 ريال للبدل ما حج هذا الرجل، لكن لو أعطى وسكت من غير منا يجوز، لكن لا يقبل هذا، لو قال لا يا شيخ أنا ما أبغى، أنا الله ما أوجب علي الحج، معذور على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم، فلا ما أقبل الفلوس، يعني لأن في الفلوس منا، ولذلك سيدنا ذو القرنين، شوف سيدنا ذو القرنين، سيدنا ذو القرنين لما أراد أن يبني السد، السد إيش معنى السد؟ هذا جبل وهذا جبل، لما مشى سيدنا ذو القرنين وصل عند من؟ عند يأجوج ومأجوج، بين الصدفين، إيش الصدفين؟ الجبلين، هذا جبل وهذا جبل، طريق ما بين الجبلين طريق، يأتوا من يأجوج ومأجوج يؤذون الناس، فقال الجيران حق يأجوج يا ذا القرنين اجعل بيننا وبينهم ردما، يعني سدا، فقال سيدنا ذو القرنين ايش طلب منهم؟ قال اعينوني بقوة، يعني سووا فزعة معايا بقوتكم، قالوا نعطيك مال، قال لا ما اعطاني الله عندي، ما رضي يقبل المال، لان المال فيه منا لا تقبل المال، لو انسان قال انا ما ابغى المال ليه؟ قال بعدين كل ما يأتي في مجلس يقول شوف أنا هذا الرجل أعطيت واحد حج عنه ب1000 ريال، يصير فيه منا دائما يخجله، يصير هذاك يرخي راسه. وأما الإعانة بالجسم أنا أسوي بيت، واحد جاء قال أنا أسوي معاونة معك، قول أسوي معاونة معي، ما عليه، بإيش؟ بجسمك بجسمك، حتى انت بعدين اذا سويت بيت كمان انا بجد. لو قال انا اعطيك 5000 ريال، ها ما يجب عليك انك تاخذ، لانه فيه منا، فيه منا، نسال الله السلامه. نعم. قوله وتلزم الاستنابة عطارا عند السادة الحنفية والسادة الحنابلة، وعند السادة الشافعية رحمه الله تعالى الجميع، إن عدب بعد الوجوب والتمكن والتمكن، وإن عدو يعني سار مريضا بعد التمكن، نعم، يكون فورا، وإن كان لا فيكون فيه الإيه يجوز له التراخي. نعم. وعلى التراخي إن عدب قبل الوجوب أو معه أو بعده ولم يمكنه الأداء، وذلك لأنه مستطيع بالمال، وهي كالاستطاعة بالنفس. استطاعة بالمال كالاستطاعة بالإيه؟ بالنفس. لكن يعني قول الأئمة أحسن، أحسن أحسن يعني يعني يعني أولى، لأن الإنسان يعجل، ما دام الله أعطاه شيء يعجل، ما يدري هل هو يموت أو يصير فقير بعد ذلك. عجلوا العمل، أعمال البر يجب الإنسان أن يعجل بها، إذا حصل وفقه الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالبر قبل فواته، قبل إيه فواته، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ولخبر الصحيحين إن امرأة من حشأم قالت يا رسول الله أن فريضة، إن امرأة من خثعم، خثعم اسم قبيلة، اسم قبيلة فوق الطائف، خثعم. نعم. أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إن الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على البعير، لو ركبنا فوق البعير ما يثبت. هذه البنت بنته تقول للرسول عليه الصلاة والسلام أدركت أبي، يعني وجد على أبي وعنده مال وعنده، لكن إذا حطنا على البعير ما يستطيع أن ينسى. نعم. أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أفأحج عنه؟ تقول أحج عنه يا رسول الله، تسأل أحج عنه، ماذا قال الرسول؟ قال نعم. قال نعم. وعند السادة يعني بعد أن تحج عن نفسك، بعد أن تحج عن إيه؟ عن نفسك، لأن الرسول قد سأل الرجل ده، قال الذي يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أو كما قال، قال حجت عن نفسك؟ قال نعم. قال حج عنه، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند السادة المالكية رحمهم الله تعالى العاجز لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، إذا كان ما استطاع بالمال، كذلك الجسم، الجسم مثل المال، إذا كان هو مريض خلاص معذور ولا مو معذور، يعني قول الإمام مالك دليل قوي، من استطاع إليه سبيلا، ما عند الإمام مالك ما النيابة ما تكون إلا عن الميت، ما تكون إلا عن الإيه؟ عن الميت. نعم. وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصلاة والصوم. قال المصنف في شرح مسلم رحمه الله تعالى مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عطب. هذا من يقول اليوم النووي، بين قالوا في شرح مسلم، شرح مسلم له، لا هو شرح مسلم. نعم. وهو الزمانة والحرم ونهرهما. نعم. وقال مالك والليث والحسن الصالح رحمه الله تعالى لا يحج أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. أيوة. لم يحج حجة الإسلام. نعم. الليث بن سعد، الليث بن سعد إمام مصر في زمانه، كان إمام سعد، الإمام سعد هذا من هو الليث بن سعد، كان هو في مصر، وكان مالك في المدينة، والله جمع له بين الغنى والمال، وكان يرسل من ماله إلى مالك، كان دائما يرسل إلى مالك، ومالك كان يحبه لأنه كان دائما يرسل إليه. نعم. مسجدين. ايه القلعه. نعم في في اي محل؟ في القلعه. ايه الليث مين ازيل؟ السابع شفته انا شفته في من المحله شفته في محله ثاني يوم السابع. ايوه والليس فين؟ مدفون مع مع جنبه رحمه الله. قال القادعيات رحمه الله تعالى وحكي عن النخعي يقول السابع البيت بن سعد افقه من مالك افقه من مالك لكن التلاميذ ضيعوه التلاميذ ضيعوا اقواله تلاميذه السابع يقول رحمه الله كما سمعت اما شيخنا الليث افقه من مالك ها لولا ان تلاميذه ضيعوا اقواله يعني ما جمعوا مسائله بخلاف الإمام مالك ومن شافعي الأربعة هؤلاء الأربعة هم أكثر الأئمة كثير موالد سفيان الثوري شيخ الأئمة سفيان الثوري شيخ الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي وشيخهم رحمه الله لكن التلاميذ ضيعوا ما تجد أقواله إلا في الكتب قال الليث قال الأوزاعي قال الليث بن سعد قال سفيان الثوري بخلاف الأئمة الأربعة هؤلاء التلاميذ حفظوا إيه حفظوا أقوالهم زي مثلا الأم للشافعي والمدونة الإمام مالك هذه رحمه الله الكتب حقتهم. نعم. قال القادعيات رحمه الله تعالى وحكي عن النخعي وبعد السلف لا يصح الحج عن الميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. طيب سيدي قوله يوم الاستئجار أي وليلته وقول خاصة احترز به عن نفقة نفسه ونفقة عياله بعد يوم الاستئجار وليلته. نعم. بعد يوم الاستئجار وليلته. نعم. نعم. أن يكون عنده ما يكفي ليلة الاستئجار ويوم الاستئجار. نعم. الخلاصة اشترته في المال. يسمع يقول لك الخلاصة. الخلاصة الكلام كله اللي تقدم أول دحين يجعله جواب صغير الخلاصة. نعم. يشترط في المال الذي يستعجر به المعطوف من يحج عنه أن يكون فاضلا عن جميع ما يحتاجه من نفقة وكسوة وخادم لنفسه أو لعياله بالنسبة ليوم الاستئجار وليلته ويشترط أن يكون فاضلا عن جميع ما يحتاجه أيضا بالنسبة لما بعد يوم الاستئجار ما عدا النفقة سواء كانت لنفسه أو لعياله فلا يشترط أن يكون المال فاضلا عنها بعد يوم الاستئجار. يعني أن هذا المريض الذي يريد أن يستأجر واحد يروب عنه أن يكون المال الذي يريد أن يعطيه لهذا الذي يحج عنه أن يكون فاضلا عن قوت يومه وعن قوت ليلته وعن قوت أهله زوجته وأولاده أن يكون كافيا هذا. نعم. فإذا لم يكن كافيا لا يجب عليه. نعم. وذلك لأنه لو لم يفارق البلد عم كان تحصيله لو لم يفارق يعني يذهب عن البلد. نعم. قوله أن يكون الولد المراد بالولد هنا الفرع وإن سفل ومثله فيما ذكر الأصل وإن على وكذا الأجنبي كما يأتي. يعني يقول لو كان ولده قال أنا أحج عنك يا والدي لهذا المريض ما عليه لأنه ولده جزء منه كذلك والده. نعم. قوله ويوثق به أي بأن يكون عدلا وإلا لم تصح الاستنابة. يعني لابد أن الرجل الذي تجعله نائبا عنك يحج عنك أو يحج عن ميتك أو يحج عن إنسان مريض ها لابد أن تبحث عن رجل صالح ثقة يعني يؤدي الحج مو بس يأخذ حج يقرأ الفاتحة ها يأخذ أموال الناس ياكلوها بهذا والعياذ بالله، يقول لك انا بدل كذا، ولا ياخذ 1000 ريال يقوم يعطي واحد 200 ريال وياكل 800 ريال، نسأل الله السلامه. طيب، ولو مع المشاهدة لأن النية لا يطلع عليها، وبه يقول لك لابد أن تبحث عن رجل صالح لأن أن ينوي عن ميتك، لأن النية ما أحد يدري عنها، النية في القلب، النية في الإيه؟ في القلب. قد يكون أنت تشوفه في عرفة الذي يديه الفوز النايم في عرفة، لكن ربما حج عن غيرك أو حج عن نفسك. لازم أنت تعطي رجل يخاف الله، تعطي رجل يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه يؤلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة أو جعالة. جعلتك أن تحج عني، جعلتك أن تحج عني. نعم. قوله وهو غير معضوب فلا يجب العزم له، وإن صح حجه عنه لو تكلفه لو تكلفه ويشترط أيضا أن لا يكون الفرع أو الأصل ماشيا ولو معولا على السؤال أو الكسب. ولو كان معولا على السؤال يعني يسأل الناس في الطريق يشحد يشحد يشحد. نعم. لا لا لا لا لا بد أن يكون عنده الزاد والراحلة غير محتاج. نعم. إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام. إلا إذا كان يكتسب في كل يوم يمشي في الطريق ويشتغل ويكسب كل يوم حتى عند اليوم مالك، إذا كان يكتسب ويقدر يعني يجب عليه الحج. نعم. وكان السفر قصيرا. قوله فهما كالولد إلا في عدم المشي في السفر الطويل فإنه شرط في القريب دون الأجنبي، لأن المعضوب يشق عليه مشي قريبه. أيوة. نعم. وتجوز الاستنابة في حج التطوع للميت. هنا في تعليق، في تعليق هنا، إذا كان في تعليق في نمرة لازم أنت لا تمشي كثير، أقرأ اللي في نمرة عشان إحنا نعرف هذا قريب، القراية تكون عند القريب، بعيد بعدين تقرأ بالحاشية ما ندري. نعم. نعم. إيش يا سيدي؟ ولو بذل الولد أو غيره المال لم يلزمه قبوله على الأصل. لم يلزمه قبوله على الإيه؟ على ليه؟ لأن فيه من هيلو في تعليق، في تعليق. نعم. دحين أقرأ التعليق، مو بعد تمشي تقرأ كثير بعد تقرأ لا يقرأ في ساعته. نعم. عيلي أعظم المنة في المال. ليه لم يقبله؟ لم يلزمه قبوله، إيش العلة في ذلك؟ ها الجواب ها لعظم المنة في المال. لعظم المنة، لعظم المنة، يقول أنا أعطيته، أنا فعلت له، أنا حيشت عنه بعظم المنة. نعم. على ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. في الأشغال يعني لو واحد بيسوي شغل قام جاء واحد قال له يا شيخ أنا أجيب لك واحد عامل أسلم له الأجرة، يقول لا يا شيخ أنا عندي أجرة، عندي فلوس، عندي فلوس، لكن لو جاء هو بنفسي يشتغل معك ما تستنكف، تقول جزاك الله خير، هيا هيا سوا سوا أنا وإنت. مثل سيدنا إيش ما قلنا ذو القرنين لما قالوا في السد ما السد، قال يعني تحتاج مننا مال، قال سيدنا سليمان ما أتاني الله خير مما أتاكم، حتى بلقيس لما قالت من المال قال لا ما أتاني الله خير مما آتاكم، لكن قال لكن لما قال أعينوني بقوة يعني أفزعوا معايا بقوتكم، لا أريد المال لأن المال فيه منا. نعم. طيب. ولو تبرع أصله أو فرعه باستئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما استعجل وأنا استأجر استعجر وأنا عتب عنك المال. في تعليق؟ لا هذا تعليق. أيوه. يلزمه العزن او الاستئجار لان المنة منهما اخف من غيرهما. يقول لك في فرق، اذا كان الذي يبغى يسلم الأجرة الاستجارة إذا كان ولدك أو ولد ولدك فهذا خليه يعطيك الأجرة، خليه يعطيك الأجرة، لأن المنة من الإبن يعني حتى الناس يعني يطبحوه، يقول يا شيخ تمن على والدك تمن على جدك، ما يقدر الإنسان ما يقدر يمن على والدي. إذا واحد يعطي أبو 100 ريال ويقول للناس يقول له أنا أعطيت أبويا 100 ريال، يقول له أبوك قد رباك وشار خراك وشار وسخك، لكن لو كان أجنبي المنة يسكت يرخي راسه يرخي راسه، لكن لو لو لو واحد أعطى لأبي شيء وأراد أن يمن على ولدي يقول يا أبوي أنا أديتك، يقول لي يا والدي أسكت أنا شد من تحتك الخرق، ولا بخلاف واحد أجنبي لا ترخي راسك يعني إذلك، نسأل الله السلام. نعم. وتجوز الاستنابة في حج التطوع للميت، أي إن أوصل ميت بنسك التطوع، وإلا امتنع فعله عنه مطلقا. وإلا امتنع فعله عنه مطلقا. نعم. وإلا امتنع فعله عنه يعني يقول على أن إذا كان واحد ما يعني أدى الحجة ونبغى نتبرع بالحجة عنه تطوع يقول لا حتى يأذن لك قبل موته، حتى يأذن لك قبل موته، لأنه في غنى عنك، لأنه قد حج وأدى الحج عن نفسه. نعم. ولو من الوارث على المؤتمر، ولو من الولد وارث ولو من الوارث يعني ولو كان ممن يرثك مثل ولدك أخوك. نعم. إلى آخره. نعم. خلافا للحنفية المجبرين المجيزين. نعم. خلافا للحنفية المجيزين لنسك التطوع عن الميت بغير وصية والمانعين له في الشافعية يقول على أن الميت إذا حج عن نفسه حقد الإسلام لا يجوز لك أن تتبرع عنه بحجة إلا تطوع إلا إذا هو أذن، ونحن يقول مطلقا، وأنا أقول المطلق أحسن لأن هذا الشيء حقك، وأنت إذا جعلت الثواب له جعلت أنا هذا حقك.